لما يقول شيخ الإسلام تيمية اللغة العربية شعار الإسلام ولغة القرآن. فزي ما احنا قلنا مرة فاتت اللغة من الإيمان، اللغة العربية من الإيمان من الدين، لا يمكن فهم عن الله عز وجل مراد ومراد النبي صلى الله عليه وسلم وكذا إلا بقدر كبير جدا من الفهم اللغوي والمتعلق بالثقافة العربية. حتى في الفقه في جزء كبير جدا اللي احنا أحيانا نسميه العرف، برضه ده متعلق بأعراف العرب قديما. يعني مثلا في المأكول كثير جدا من المذاهب يقول لك ايه المحرم، يقول لك ما استقذرته العرب. يعني العربي قال لك لما ده ما يعني يبقى لا، يبقى ده يعني يقول لك المأكول اي حاجة ما تنفع تتاكل الا لو حاجة قذرة او حاجة يعني ايه يعني ما ينفعش تتاكل. يقول لك ايه ذوق مين، ما انا ممكن اقول يعع الملوحة او الرنجة، او في ناس بتعرف من حاجات معينة ما فاقول لك لا ذوق العربي. العربي الايه لو قال دي حاجة نتنة او قذرة يبقى قذرة خلاص ما تتاكلش. يعني دي حاجه ما جاش فيها النص يعني. بس دي عرفيه. ليه؟ لان القران كان بيخاطبهم هم، فهو خاطبه على الذائقه بتاعتهم هم في بعض الاشياء. فدي مهمه جدا. في حاجات تانية بعد كده عامه ومطلقه، لا خلاص تبقى عامه ومطلقه خلاص كده. يعني مش زي بعد خلاص الضفادع الحاجات دي كان بيقول لهم لو العرب استقذرها تبقى قذر، لو كان بياكلها تبقى كويسه. ما هو في ما هو الشرع خلاص، شرع صاحب الشريعة حدده. لو الجزء المتبقي ده نقول عليه قذر انت مش قذر، داخل فيه ذائقة العرب في الاكل والشرب، لكن في حاجات تانية حدها شرعي. في حاجات تانية الجراد بياكله، ولا الضب لما عرض على النبي صلى الله عليه وسلم بان من النص ايه ان العرب عموما بتاكله، بس النبي اعتذر ايه انه حرام، قال لهم ايه مش من اكل قومي مش متعود عليه. فهو الفكرة في فكرة مطلق العرب، مش قبيلة ولا قبيلتين ولا ثلاثة. تمام. الشاهد برجع تاني. طيب الكلام اللي احنا قلناه اظن فيه يعني يكفي للتدليل على فكرة ان اللغة الاستعمار بقى. نرجع تاني الكلام بقى على وجهة الاستعمار سواء الهولندي او البريطاني او بتاع. لما اقول ان هو كان عايز يغير التقاليد والثقافة واللغة، لا اقدر اقول ان هو كان عايز يغير ايه، عايز حاجة كبيرة جدا. في دراسة يعني دي مش تكليف، يعني طويلة شوية، اسمها جذور التعليم الأمريكي في مصر، جذور الثقافة الأمريكية في مصر، أو جذور الثقافة الأمريكية. كنا حلنا عليها قبل كده؟ كان واجب؟ لا ما أظنش، قلبي طبعا ان انا دي واجب. حد سأله وخدوا تكليف واحد حد يبعينه؟ لا لا يبدو انه حد استفزني فعني سؤال ده. هو سؤال يعتبر ده مش مقال دراسة، مش مقال، هو على هيئة مقال بس هو في الأصل دراسة. طيب السؤال احنا هنعجل بالسؤال ده دلوقتي احنا عشان ما نعرفش المحاضرة، بس احنا في الغالب لينا محاضرة كمان ان شاء الله. السؤال بتاع ايه؟ ماذا بعد؟ نعمل ايه بالدورة دي؟ يعني احنا عمالين نشرح دلوقتي في تاريخنا. فطلع ايه؟ ان الاستعمار بوظ اللغه وبوظ الثقافه، وعندنا خلل في النظم السياسيه وتطور الاسلام وتنزيل الاسلام في العالم. عندنا ايه؟ الجماعه بتاعت علوم الحاسب بيسموها سباجيتي تشارت، عارف المكرونه سباجيتي؟ الدنيا كده ايه، نحلها نبدا منين؟ فاحنا بنقول الحمد لله ان هذه الامه مش متروكه كده ايه يعني ايه، لان احنا لو بدماغنا احنا فكرنا الوضع الحل الوضع العام كده ما يتحلش، وما فيش امل. مش هنا في العالم. لما تيجي تحسبها كده بالورق والقلم المفروض ايه الموضوع، يعني مثلا الاستعمار الغربي لما سيطر على العالم الاسلامي تقريبا 1900 حاجه و30 كده خلاص، ما فيش ولا دوله تستقل، وما فيش اي دوله قدرت تقلل الفجوه اللي بينها وبين الدوله المستعمره، ونسبه الذوبان الثقافي والحضاري وبتاع

راشد بيجمع المسلمين حاشا شيعة خلاص. طيب ابو بكر ده كان بيحكم حتى قد ايه؟ فاول امر بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما ارتدت الناس وادعاء النبوة الكاذبة وبتاع كان مكة والمدينة والطائف وجزء من بعض قبائل العرب اللي ما زالت على الاسلام، والباقي كله ارتد او منع زكاة او تابع لنبي كاذب او عائد الوثنية او كذا، وبقيت الروم كفار والفرس كفار والحبش كفار والصينيين كفار والهنود كفار والعالم كله كفار. فالحجم المساحة غير داخل في المعيار. طب الانتصار، ابو بكر كان المدينة هجمت في عصر 4 مرات، والوضع كان المسلمين في ضائقة شديدة جدا في اول عصر او 6 شهور او 7 شهور من خلاصة 2 سنين هم حكموا، فطول المدة مش محسوب معنا في مواصفات الخلافة الراشدة، ولا الظهور والقوة وبتاع مش موجود. يعني في اول عصر كان في حالة لسه ايه انضغاط وكذا، ولا الاستقرار مسلمين في القتال ده. هم الناس دول عانوا من دفع عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سألوه قالوا له يا رسول الله، يعني طبعا الصحابة منذ أن أسلموا لم يخلعوا الحديد اللي هو لباس الحرب، فقالوا له يعني احنا هنقعد على طول في السلاح والحديد على طول. يعني تخيل واحد قاعد في معسكر في ثغر من ثغور المسلمين، قاعد بياكل ويشرب وبتاع، خايف على عياله وخايف على مراته وخايف على نفسه، ولابس طول الوقت سلاح ونايم. انا ابويا حارب 73، فبيقول لي تبقى انت نايم ماسك سلاحك ولابس لبس كامل بالجزمة البيادة بتاعت نايم بكامل. طب ودي نومة؟ يقول لي ما تعرفش يعني مش انت مدام نايم كده ما تعرفش اللي هو تنام على السلاح، لا اللي هو نايم كمان خلاص. فهم الناس بتشتكي حاجة زي كده، يقول لي لا الوضع صعب وضع الحر، يقول لي انت في دناد نازلة وممكن تموت وانت نائفك. يعني ايه قلق ده. فصحابة اشتكروا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا له ايه هنقعد بالحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه، يأتي عليكم زمان يجتمع كذا وكذا من الرجال منكم في المجلس فلا يكون فيه حديدة. يعني تأمن العرب لدرجة انه قاعدين كده معهمش ولا واحد مع السلاح وآمنين. فهم قالوا ده والله ده حاجة جميلة جدا. طبعا النبي كان دايما يدلهم ان هم ايه وهم في هذا الوقت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في خير، وبعد كده تفتح عليهم الدنيا وافتنوا بأشياء غير بقى فكرة الخوف والحديد وبتاع حاجة زي كده خلاص. فالشاهد فكرة ان هو لا المدة ولا الاستقرار. امال ايه اللي موجود بقى؟ الوظيفة. فايه اللي خلى ابو بكر خليفة راشد؟ هو يخلف النبي في الامة، فهو المفروض بيقوم بوظيفة النبي في الامة. اول حاجة شرط بقى التعرف على وظائف النبوة. هو النبي بيعمل ايه عشان لما واحد يخلف النبي يبقى ايه خليفة النبي؟ يعني فانا لازم اعرف وظائف النبوة. النبي لو قاعد في الوظيفة دي يعمل ايه؟ فلازم اتبين وظائف النبوة. 1 2 ان انا الاقي انا ومجموعة نقدر نعمل ده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم دايما كان يسمي طائفة، قل لا تزال طائفة. طائفة يعني مجتمع، باللغة علم الاجتماع مجتمع. مجتمع يعني تشكل اجتماعي، يعني في مجموعة واضحة كده بتعمل ده. فلما اقول في خلافة راشدة يبقى في مجموعة راشدة. الرشد ده مجتمعي. واحد يقول لك يعني ايه كلهم ايه الرشد ده؟ ايه ان المجتمع بيقوم بمعاونة هذا الخليفة على القيام بوظائف الراشدة. هو مين يجي قبل التاني؟ ابو بكر عنده مجتمع، ولما مشي جه عمر فمجتمع راشد. المجتمع ابو بكر ده كان سيدنا عمر بن عبد العزيز لما تولى الخلافة فقرر ان هو يبقى ايه، هو قرر ان هو هيرشد، فقال انا عايز اسير في الناس بسيرة عمر. فهو عنده عمر ده نموذج، متفقين ان عمر راشد، فقال انا اخد عمر كان نموذج اعمل سيميوليشن لعمر انزل ايه الرشد ده. فلما سأل بعت راسل مين؟ سيدنا سالم ابن عبد الله بن عمر حفيد عمر بن الخطاب. سالم ابن عبد الله بن عمر ابن عمر بن الخطاب، فقال له ايه هو قريبه عمر بن عبد العزيز من نسل عمر، فقال له بعت لي أقضية ورسائل عمر فإني عزمت أن أسير في الناس بسيرة عمر. فسيدنا سالم وكان فقيه بعت له إيه رسالة، قال له جزاك الله خيرا على الإسلام وعلى النية وكذا، ولكن ليس لك رجال عمر. وعايز يقول له أن عمر ده مش حالة، مش واحد ده عمر، ده هو عمر ورجال عمر. في كده احنا دايما كنا نقول إيه البحث عن رجال عمر مش عمر. عمر قال إيه أنا عايز أقسم الأموال بالطريقة الفلانية. مين اللي اداله عمر اللي احنا بنسميها ايه الجماعة الغربيين اليوم عبارة بس تتناسب مع ثقافتهم، يقولوا الشيطان يكمن في التفاصيل. الشيطان يكمن

هو فين الكروت؟ الاول احنا بنسأل فين ترتيب الاشياء، فبيه الاول احنا رجة كده، وبعد كده واحد قال لك ايه، لا انا فاكر كان واحد ومعاه كروت 100 كارت نجمعهم، فبدأت الناس تجمعهم، جمعناهم عدوهم 100 الحمد لله معانا خلاص. مشكلة فين؟ الترتيب اللي هو الاولاد. طلع يا ابني اول كارت، قال لا لقيت في الدقن تربية اللحية، حلو رب دقنك ده موجودة في الاسلام، قد امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، موجودة موجودة هي في الاولويات، هي ما كانش اول حاجه والله يعني فيها. اقول لك ايه، الصيام وبر الوالدين موجوده دي ولا مش موجوده؟ موجوده. طب هي في اولادها ايه؟ هي ما نزلتش في الاول. يعني الاول ما كانش يعني الصيام ده جه متاخر خالص. اقول لك انت بتسال عن ايه، ترتيب الزمني ولا ترتيب الاهميه؟ الاثنين، لان ده مرتبط بده، ده مرتبط بده خلاص، وهكذا. طيب معلش ممكن حد يرتبهم؟ فبدات الناس ترتب وتنتقل، يعني في مجموعات من الناس يقول لك انا هاخد اربعه وارتبهم ترتيب انا واشتغل بيهم. عشان كده ظهرت ايه، الحركات الاسلاميه. الحركات الاسلاميه كلها حركات حدثيه، يعني كلها نشات بعد الاستعمار، ودي خصائص الحركات الاسلاميه المعاصره ان هي ايه، مش على قديمه. الحركات اللي قامت الاستعمار زي السنوسي وزي مش عارف ده على قديمه، في تشوهات قديمه بس عامل الكفار مش موجود فيها. احنا كحدثيين مسلمين حدثيين يعني ايه؟ يعني في الاخر لما تمد سندك التعليمي والثقافي وبتاع تخبط بكفة الاصل لازم. اي حركة اسلامية معاصرة مشكلتها ده ان هي في رافد ما. طيب في يقول لك يعني مثلا حركة التبليغ والدعوة، حركة الاخوان المسلمين، حركة الجماعة الاسلامية في شبه القارة الهندية، حزب النهضة سواء الاوزباكي او حزب النهضة بتاع النبهاني، الجماعات الجهادية كلها، حركات تكفيرية كلها، اي تفريع على الحركات الاسلامية الحدثية فيها الشرط ده، فان هو حد واخد مجموعة من الكروت هما موجودة في الشريعة ولا بد، يعني ما فيش حد فيهم بيدعي الا لو حد يعني دماغه ضرب خالص يعني، وترتيب مختلف، او احيانا اضافة اصل مش موجود في الشريعة، ده حصل يعني يجيب كارت من بره ممكن، او يجيب كارت مدام مش موجود يقول لك اه بص موجود في الشريعة مش موجود، يبقى انت بتقوله مش في الشريعة، مش في الشريعة خلاص، ولو بتأول معتسف. يعني ممكن واحد تلاقيه مثلا موضوع الجهاد ده مش في دماغه خالص، امسك الكروت شقلبها نصبها رتبها مفيش، تمسك واحد نصبهم كده في علوم شرعية ابدا مفيش، في وهكذا، في ممكن يبقى كارت ضايع بالكلية. احنا بقى عشان نختصر الوقت نقول ايه، احنا معاهم في نفس المشكلة، يعني احنا كلنا اولاد الحداثة. يعني احنا كلنا فينا هذا الشرط. طب عشان نوصل لمسألة يعني ايه، زي سيدنا سعد بن ابي وقاص لما ابنه جاله الناس بتقتتل على الملك لما وقعت الفتنه ما بين الصحابه، فقال له ايه، قال له انت هنا بترعى الغنم والناس تقتسم الملك، فقال يعني ايه، اجلس فاني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يحب العبد التقي النقي الخفي، ومثل انا ومثل القوم، وراح ضرب له مثل يمثل بنفسه ومثل المقتتلين، قال كقوم ساروا في فلاة صحراء فغم عليهم الطريق، هم ماشيين الاول كانوا شايفين النجوم والقمر وبتاع عارفين ايه ان السكه كده، ثم غم عليهم الطريق، فقال قوم منهم يعني قالوا الطريق يمين، لا الطريق احنا فاكرين احنا كان يمين، وساروا، وقال قوم الطريق يسار، ساروا، وقلنا يقصد سعد يعني نفسه يقول نحن نبقى على ما كنا عليه، فإذا انجلت كنا على الأمر الأول. يعني احنا اللي واثقين ايه دلوقتي، ان دي ده الأمر الأول، اللي ده الظن وده ظن، فاحنا ايه، احنا خلينا على الايه. عشان كده كان كثير من التابعين اذا سألهم الصحابة كانوا يقولون لهم عليكم بما عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يفترقوا أو قبل أن يختلفوا أو قبل أن يقتتلوا، فكون على الأمر الأول قبل أن يقتتلوا. ليه؟ بحيث انت كده تبقى ضامن ان مفيش ايه، هو ده كنا على الامر الاول خلاص. فاحنا خلاص المساله بسيطه جدا، فكره تحليل وظائف النبوه ده مساله ايه، ممكن ناخده دليل، واحد يقول لك طب ما كله يدعيه، لا ما احنا ايه هنمسكه يعني نحلله بحيث ايه يتبين فكره ايه، قال لك كله يدعي وصلا بليلى، وليلى لا تقروا لهم بذلك. كل واحد بيقول انا بحب ليلى. طب خلاص نسال ليلى بقى. خلاص فالفكره في ايه؟ نجيب ايه شعب الايمان ونبدا نفتتها على عاده الجماعه التربويين. يعملوا حاجه لطيفه جدا, اي ملك يروحوا مفتتينها, اي حاجه اسيبها ايه مشرح. انا عايز اطبق شعب الايمان في صوره تجلات اجتماعيه عشان اضمن ان المجتمع اللي عندي ده مجتمع راشد. حلو كده, هو ده اللي احنا عايزين نعمله. هنمسك الشعب في واحد يقول لك ايه طب هي كل الشعب؟ اه كل الشعب. ليه؟ عشان ما تقعدش انت تنتقد مزاجك. فحضرتك مثلا لو بكرش مثلا او بتاع تقول لي هو الشعب عندك فيها جهاد؟ اه ده وقت جهاد ده, وانت شايف الوضع مش لما نجهدش طب وهنتمسك كلنا وبتاع. ده بمزاجك ده ولا ايه؟ احنا الشعبة فيها ايه؟ فيها جهاد. وقال يقول لك ايه طب واحنا شو الوضع اللي احنا فيه والجهاد والازمه دي ونتعلم لغه عربيه؟ فاضيين احنا نتعلم لغه؟ يلا حبيبي روح جاهد. والله هو ده مش بمزاجك. قال لك اراكت يعني توزع. لا ده مش بمزاجك, دي مش شعبك انت. انا ماليش دعوه انت عايز ايه, انا ماليش دعوه انت نفسك في ايه. او انت بقى لا ما بحبش الملوخيه, لا ما بحبهاش. او واحد يقول لك ايه وقت قيام ليل وتهجد وبتاع, بقول لك الامه بخطأ خطأ خطأ. نعمل ايه؟ نتكلم في السياسه. السياسه دي في الدين. أي مولانا في السياسة الشرعية دي من أخص وظائف النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء, تسوسهم الأنبياء يعني إيه؟ تسير أعمالهم اليومية طبقا للشريعة. فكانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. فجزء السياسة ده من أخص وظائف النبوة. حديث قول الله عز وجل في القرآن كان الناس أمة كان الناس فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب ليه؟ ليحكم بينهم, ليحكم بين الناس فيما اختلف. ليحكم دي يعني هو الكتاب ووظائف النبوة. فده فكرة الحكم والسياسة من أخص خصائص فعل الأنبياء. حلو كده؟ طيب يبقى نعمل دي. لا ما هو مش بمزاجك برضه. ليه؟ لأنه دي مش وظيفة النبي الوحيدة. هو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء وهذه الأمة لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. هو النبي كان بيسوس الأمة فعلا لو في حياته. خلاص بعد حياة النبي صلى الله عليه وسلم العلماء من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم هو ايه. فعشان كده احنا بنقول ايه خليفة النبي مين؟ أبو بكر. عمر ليه خليفته؟ فخليفته في الوظائف, فيصلي بالناس ويحوط الناس ويعلم الناس ويسير فيهم سير النبي صلى الله عليه وسلم. إلا الفرق الوحيد ان هو ايه مش معصوم. أما النبي صلى الله عليه وسلم فكان معصوم. غير كده يعني معصوم أنه الله عز وجل يصحح له أي فعل من أفعاله. يعني النبي لو عمل حاجة كان الوحي إيه؟ مثلا عبسة, صورة عبسة نزلت إيه؟ فإن الله عز وجل عاتبه في بعض, فقال له لا أنا ما على فكرة مش ده مرادي. أنت مهتم أن أنت تضم هؤلاء علية القوم الكذا؟ لا أنا أديهم مني أكتر. خلاص في القسمة الغنائم الصحابة بيقولوا إيه؟ فلما ساءت أخلاقنا في بدر اختلفوا في الغنائم حتى يعني ايه قولوا لا ده بتاعتي وانا سبتها الاولى خدنا كتير وانت احنا كنا بنحارب احنا كنا بنزود عنكم وانتوا تاخدوا اكتر مننا. فهو الصحابي بيقول فلما ساءت اخلاقنا يعني ايه اخذ الله عز وجل الغنيمه من بين ايدينا ورد علينا ايه خلى القسمه لله عز وجل. نزل سوره الانفال اللي هو ايه هات الفلوس اللي فينا هات. هو لما ساءت اخلاقه فالله عز وجل رد القسمه له وللرسول صلى الله عليه وسلم. خلاص شاهد فكرة ان هو ايه ده من اخص خصائص الديانة. اه ده من اخص وظائف النبي صلى الله عليه وسلم بل من انبياء الله عز وجل. طيب يبقى كلنا نعمل ايه؟ مش هنعمل غير دي. لا ما هو في وظائف تانية حلوة. طيب لو عايزين بقى نحرر المسألة فاحنا نقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الايمان 70 شعبة او 60 شعبة. اعلاها قول لا اله الا الله, اعلاها وافضلها قول لا اله الا الله, وادناها ما هو نطق الاذى, والحياة شعبة من شعب الايمان. كده احنا ايه المسألة. طب هم كم شعبة؟ 70 او 60 صحيح. 70 طيب 70 البضع من 3 ل 9 يعني احنا معانا 79 93 يعني في شويه حاجات ممكن حد يدخلهم في شعبه او يفردهم. المهم في الاخر هنلاقيهم ده مصنف فيهم او مصنف كتير. يعني اي حضراتنا دلوقتي احنا عايزين نعمل حاجه لطيفه. في حد ربنا يبارك فيه في الدوره اللي فاتت بعد الدوره عمل لي حاجه لطيفه جدا, بعت لي ملف اكسل. بص المسلم المعاصر لطيف المسلم المعاصر ده. كنا احنا حلنا على كتاب زي مثلا شعب الايمان بتاع القزويني, شعب اوسعهم طبعا, شعب الايمان بتاع البيهقي, صحيح شعب الايمان بتاع الشامي. في كتب كتير جدا مكتوبه شعب الايمان خلاص, وفي اختلاف في عددها. وكنا حلنا على بحث بنحيل عليه هو اسمه الابعاد الاجتماعيه في شعب الايمان.

شباب معلش ممكن تطرح له عشان بس الراجل ده ما يبقاش قاعد في وش الصبورة كده. لا لا تمام كده انا بس عشان تبقى انت قادر تشوف يعني. ارجعوا الصف اللي وراك على طول. تمام الجميع يرى. استاذ شايف كويس. تمام تمام تمام شكرا جدا جدا شكرا. ترميها الزاويه بتاعتك كده مظبوطه زاويه حاده مش طيب. احنا بسم الله الرحمن الرحيم كده احنا ايه عايزين ادي مجتمع عايزين ننزل عليه الايمان. هنقول المجتمع ده مؤمن لو شد حيله في الايمان شويه ممكن نقول عليه مجتمع راشد ولا حاجه خلاص. فعشان ما نقعدش ننتقي كل واحد يقول لك ايه والله انا شايف ان اصلاح الامر السياسي لو صلح يصلح حال الناس جميعا والسياسه تقدر تعمل كل حاجه. هيقول لك هو الجهاد الجهاد خلص كل حاجه. واحد يقول لك ايه التعليم. واحد يقول لك احنا نطهر قلوبنا بر والدينا كل الامور هتحصل. ده انتقاء ده مش بمزاجنا. عشان كده رب العزة العبارة دايما المستخدمة في القرآن عبارة شديدة تؤمنون بعض الكتاب وتكفرون بعض. مش بمزاجك مش بمزاجك هتعمله يعني هتعمله غصبا عنك يعني غصبا عنك. عشان كده حتى الصحابة نفسهم الصحابة نفسهم القرآن يعني فعلا لو كان من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ده كان في حاجات كتير. حتى السيد عائشة كان بتقول كده كان خبى حاجات كتير حتى خبى المعاتبات. الصحابة لما فرض عليهم القتال كلهم من جواهم الآية بتقول إيه لا لا وهو كتب عليكم القتال وهو هو مش عايز خلاص بس إيه كتب هيعمله ليه هو مش بمزاج مش بمزاج خلاص كده. النفقة مما تحب. واحد يقول لك إيه طب ما ممكن أي تكلفات بعيد عن الفلوس ممكن. في بعض القبائل العرب قالت احنا نبايع قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ايه بس من غير زكاة ومن غير جهاد. بل بعض الروايات بتقول ان النبي قبل منه. وفي ناس بتستشكل جدا الرواية بيقولوا لا مش ممكن النبي يقبل كده. بس هو بيقولوا ايه النبي يقبلها منهم عشان التوقيت. ازاي انه لن تجب عليهم الزكاة الا على الاقل بعد سنة. فهو بيقولوا احنا علينا زكاة دلوقتي. فقال لهم خلاص خشوا الاسلام وتزكوش دلوقتي يعني مش هتزكوا دلوقتي. والجهاد جهاد الفرض الكفائي مش واجب على الاعيان فامرهم بده. لكن سيدنا حكيم بن حزام قال له انا عايز اسلم ولا على الاقل اركع. فالنبي قال له ما ينفعش. في ناس ثانيه النبي قال له فبما تدخل الجنه يعني انت ما تعملها ازاي دي خلاص. فاحنا عايزين ننزل ده من غير انتقاء. طب الايمان ده هو ده اللي احنا عايزين نحلله المجموعه من الوظائف. الايمان ده في الحديث الايمان بضع وسبعون شعبه خلاص اهو ملف الاكسل بتاع الراجل بتاعنا. اعلاها قول لا اله الا الله وادناها ممطة الاذى والحياء شعبة من شعب الايمان واجل شعب بعد الصلاة الاركان الزكاة الصوم الحج الجهاد بر الوالدين احسان للجار خلاص تقوى اخلاص. احنا قلنا بر الوالدين خلاص الذكر الدعاء حطوا باش في حاجات مختلف فيها في حاجات متفق عليه في حاجات بتخش جوه شعب بعضها. المهم لما تيجي نوصل نشوف الاكسل او اي مصنف وصنف الحاجات وبتاع كام شعبه من الاصل حاجه و70 احنا عندنا من 3 ل 9 و70 شعبه. طب تصوروا كام شعبه اجتماعيه في البحث بتاع اخونا حاجه و30 33 شعبه اجتماعيه يعني لا تتحقق الا بالاجتماع

ايه المواصفات البدنيه بتاع العقله والضغط وبتاع الحاجات اللي هي ايه فيتنس بتاعه خلاص اعمل الضعف ولا اقول لك اعمل زيهم بالذات بالظبط ما تش اقل من كده ما تقوليش اصل انا ايه بص انا بنزل بقى كل يوم الفجر بمشي ساعه لا ده اختك تعمل ده ماما ممكن كده يعني حاجه كده ماشي فاحنا عايزين بدني كده جاهد لا ما تنساش عينك دي جاهد النبي صلى الله عليه وسلم انما القوه الرمي انما القوه الرمي او كما قال الله عز وجل و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل من قوه مطلق القوه النبي قال القوه انما القوه الرمي فالرمي ده مطلق يعني الرمي والخيل فتروح تتنيل تتعلم خيل وتقول لك بلعب بخيل لا خيل محترم يعني خلاص ده خيل مقصود لذاته يعني ما بيتغيرش في غير الزمان قول النبي صلى الله عليه وسلم آيات النبوة الخيل معقود في مواصيها الخير الى يوم القيامه في فيلم لطيف جدا هو ان كان الامريكان يعني كذابين في الغالب بس ده حصل بنسبه 85% فيلم بتاع 12 سترونج اللي نزل قريب ده مزار شريف مع حركة طالبان والأمريكان كانوا يعني أوقعوا نكاية ضخمة جدا في الأفغان في هذه الوقت الفيلم كله على خيول فودي والحضر الجهاد الأفغاني يعرف ده يعني الأدبيات بتاعته إن هو الخيل معقود في نواصية الخير إلى يوم القيامة فده ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل مقصود لذاتي مش حاجة تانية ومقصود ان انت تتعلم دبابات ومدرعات ودرجات ناريه وباركور يعني اعمل اي تشقلب اي حاجه تانية لكن ده مقصود لغايه والقوه ان قوه الرمي التعريف الرمي اللي هو بالمعنى العسكري الرمي خلاص لا ده داخل في الرمي لكن الرمي اي حاجه محموله على الكتف ضد الطيران المنخفض ضد المدرعات ده داخل معانا خلاص اي حاجه رمي داخل في الرمي يعني الرمايه ماشي الرمايه مقذوفه كل ده داخل معانا فبدني وفني عشان كده احنا دايما بنقول اي هندسه اقصاها اعلاها هو تطبيقات العسكريه فما ينفعش حد يقول لك انا عايز اجاهد وما عندوش فكره عسكريه فكره عسكريه بالمعنى هندسي ليه لانه القتال حاليا تقني خلاص حتى دايما كانوا يقولوا البريطانيين لما في الحقبه الاستعماريه الاولى كانوا يقولوا ايه يقولوا والله يعني بعباره اجنبيه بس لما تعرب يقول لك احنا لا نعبأ بما لديهم فنحن لدينا كذا يقصدون المدفع اللي هو متعدد الطلقات وهم ليس لديهم المدفع كان ليه اسم كده اسمه ايه هاوزر ولا هو ماشين جان بس كان ليه اسم المصنع بتاعه الاول صاحب الفكره ان هو طبعا بريطانيا اجتاحت الهند ايه اظن ده او حاجه ثانيه حد قبله يمكن الثاني ده اكثر تطورا اللي بتقول عليه اللي هو دخلوا بيه اللي اخضعوا بيه اليابان والهند ايه السبب ان كان مدفع سريع طلقات تم اصلاحه بس فكان بيقول لك احنا لا نعبأ باي حاجه المهم احنا معانا المدفع ده هم ما عندهمش خلص فهي الفكره ان الفارق التقني فارق في موضوع الجهاد ده يعني حاسم فهيتعلم بدني وهيتعلم فني خلاص وبعد كده اجاهد عايزين فلوس بعد يقول لك ايه تمويل يعني لا مش تمويل هتتمثل تعمل وقف لاستدامة الشعبة شعبة من شعب الايمان فيقول لك ايه لما نيجي نجاهد نعمل ايه يقول لك نعمل ايفنت على الفيسبوك وكل واحد يدفع ماشي ده حاجة لطيفة بس ده جاهدوا مرة واحدة وكلكم ان شاء الله مع اخوكم المخبر اللي معاكم في المجموعة هاخدكم احنا عايزين حاجة تستديم النفق فانا عايز حسبة وبدني وفني ومالي وبعد كده ايه حسبة حد يقول لهم ايه لان ايه يكثر جدا الغباوه باسم الجهاد في التاريخ المعاصر فاللي هو فكره ايه حد يقول لهم ان ده مسلم لا يقتل ودي دماء معصومه وبتاع طبعا في الفقه ممكن موجوده بس الحسبه للبغي مش لازم الحاكم بالمعنى الشرعي لا اللي هو لاهل العلم يعني ان هو حد يحتسب عليهم ويقول لهم ان ده مش ده ده, ده ينفع ولا ده ما ينفعش ولو لقينا سلطان مسلم ده حاجه عظيمه جدا طبعا ده بتبقى حاجه ممتازه المسلمين لما يبقى ليهم سلطان جامع بيحارب ده بيوفر على المسلمين حاجات كتير جدا يعني مثلا في 73 قبل 73 بست سنين كان حرب الاستنزاف في حرب الاستنزاف لما ضربوا النظم اتضربت فعملت ايه رفعت سقف جدا المقاومه العسكريه فالدوله نفسها تبنت ان زي مثلا حد ما اعرفش تعرفه ترجمه اللي هو العمل سلاح الصاعقه المصري

عند المأمور وكل بالاستطاعة. مين يعرف الاستطاعة؟ مأمورنا فيه من جواه يقدر يعرف. مش لا مش من جواه. واحد يقول لك أصلاً من جواه حاسس لا مش بمزاجك. زي بقول لك أنت تقدر تعمل كم ضغط؟ أنت تعرف تعمل كم ضغط؟ 10 20 30. بس دي مش قدرتك. ليه؟ لأنه لو قعدت أنا وأنت نقعد 6 شهور نتدرب. أنا فاكر زمان جت فترة معينة كده كان لياقتي البدنية سائد جدا وبتاع مش عارف ايه، فابتديت أخسس وألعب رياضة وكنت بدخن، فابتديت أبطل تدخين وبتاع، فبادئ أجي أعمل 7 ضغط 7. مش قادر أعمل أكتر من كده. بعد فترة شهور بقيت بعمل، كنت بعمل كان كنت مقسمة على الصلاة، كل صلاة قبلها وبعدها أعمل 60 60، يعني كنت في اليوم ممكن بعمل 600 ضغطة. وأنا إيه كل ده في فترة اللي هي الفتيات الحليمات. لأن فترة إيه 600 ضغط دول ما دخلوش الجنة يا فندم. يعني دول أي حد لو حد مجرب فتنس أو بتاع يعرف إن أنت لو أنا عملت دخلة 60 ضغطة دول فتيات. يعني إيه 60 دخلة. في ناس بيعمل يعد يعني ممكن يعد 500 ممكن يعد 600 في الدخلة. بس احنا بنتكلم على ايه؟ الدخل بتعطي المركز حاجة عسكرية. فاحنا هنا بنتكلم على ايه؟ يعني انت مسلم بتتدرب ليه؟ يقولك عشان تحسين حالتي الحيوية. لا ده يوجا، تروح بقى تنضم المحب اليوجا بقى بتحي. كما احنا بنتكلم على حاجة ايه؟ حاجة يعني بعد يقولك طب بس احنا عملنا ده هنتمسك صح؟ لا مش لازم تعمله كده. يعني ما تروح تتدرب كروسفيت باركور تتشقلب يعني تعمل حاجة كده خلاص؟ اللي هيتمسك جسمه كده مش مظبوط. مش هتلاقيه دلوقتي اسمه كيف الامر اذا لم تكن جماعه. ممكن لو لقيتيه بي دي اف ولا حاجه. هو الوزن بتاع كل شعب من شعب ممكن لطيف جدا. مين حد الاولويات؟ الشارع. مين الشارع؟ هي بقى فكره الشريعه. عشان كده احنا بنقول ايه فكره لما حد بيتعلم فقه اصول فقه بيتعلم في ايه جزء من التفكير اللي هو ايه احيانا لو الوقت في كذا واجب في نفس الوقت بترتبه ازاي. زي عشان كده كل باب من ابواب الفقه في ترتيب اولوي جواه. زي ما انت ايه لو ما بتعلم باب الصلاه على اي مذهب قبل ما بتدرسه يقول لك ايه، يقول لك ايه لو ضاق الوقت عن وضوء الصلاه مش في كده الزكاه. يقول لك لا حدها تخرج امتى ولا مش عارف ايه جهاد الدفع وجهاد الطلب. يقول لك العدو دهن المسلمين اروح اتدرب مش كده؟ يقول لك جهاد الدفع بما يندفع به يعني ايه يطلع اشتمه. ينفع السيستات معاه ميه سخنه تكبها عليه عيل صغير خش يتف في وشه ماشي اي حاجه والله دي النصوص بتاع الفقهاء. يقول لك ايه يطلع ارموه بالطوب واحد يرمي مش عارف عليه مش عارف ايه. يقول لك جهاد الدفع ليه؟ لانه ضاق الوقت عن الدفع. فاهم؟ ده في الوسع. ده فين؟ في الوسع. طب ما فيش وسع اللي هو ايه لا تقعد بقى ايه لم نفسك. لكن احنا بنتكلم فين؟ في الوسع انت موجود. يقول لك ده ياخد وقت كتير ماشي. ما هو ده لو كانت عمل من 10 سنين ولا 20 سنه ولا 5 سنين كان كنا فلحنا زماننا دلوقتي خلاص. طيب لو انا مسكت ده كله وطلعت المصفوفه كده هيطلع لي بقى حاجات ايه كومون كده اقدر اقول ان انا ايه محتاج بقى الوظائف المجتمعيه الاتيه دي للاستدامه شعب الايمان. فيطلع لي لغه عربيه واحد يقول لك ايه ايه طلعتها ازاي دي علاقة ده بالجهاد بالسياسة الشرعية بالإصلاح المجتمعي بيها. والله هي اللي طلعت كده. أنا اللي طلعتها مش أنا اللي طلعتها هي طلعت. فأنت هتعملها ورجلك فوق رقبتك بأني حجم وبتاع. هنا نخش بقى الفكر. واحد يقول لك إيه بس ما حلو الكلام ده مين اللي يعمله ده مين اللي يعمله ده. الشريعة عاملة حاجة لطيفة جدا في الإسلام. يقول لك إيه دايما التقسيم الجغرافي مهم جدا في الشريعة. تيجي تطلع الزكاة مولانا تطلعها فين فين حواليك تخرجش بره الايه المحل محل المحل اللي انت عارف فيه خلاص. طب الجهاد يجب على اول مين في الاقرب في الاخر قاتل الذين يلونكم. فالفكرة فيه انا اوجب علي مسلم فلسطين ولا اهل المغرب وموريتانيا انا ليه لان انا ملاصق انا المسلم الملاصق. طب المسلم المغربي ولا موريتاني ابعد فهو مش نفس الوجوب ما يجبش على المغربي زي انا يجب عليه اكتر وهكذا خلاص كده. فهي الفكره في ايه ان انا لو هبص للمجتمع هبص له بكتل اجتماعيه كتل جغرافيه. فانا عندي مصر عايز اعمل ايه

لما في الحديث قتلوا بعض الناس من قبائل العرب شبه عرايا ولابسين بس جلود النمر وشكلهم والجوع كلهم، فالنبي اشفق عليهم جدا، فطلع فخطب في الناس وحثهم على الصدقة والبذل وبتاع، فكل واحد جه ايه اللي معاه توب حطه واللي معاه فلوس حطه، فكان وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتهلل يعني كالبدر يقول يعني ايه من سنة سنة حسنة في الإسلام فله أجر وأجر من عمل به، يعني هو النبي عمل ايه بس قال لهم بس الصدقة كذا كذا كذا بقدرة المجتمعية قد ايه، اللي هو واحد توريط الصالحين، اثنين تشبيك الصالحين، الدكتور سيف بن عفتاح كان يقول لك كده استرجي لو واحد توريط الصالحين، النبي شايف ان دي وظيفة اجتماعية، فقال لهم يا اخوانا الصدقة اجرها 1 2 3 4 كل الناس تصدقت، فبرطت الشعبة دي، بس مين اللي قال؟ النبي صلى الله عليه وسلم، بس الناس اللي عملت، فانت عايز اكبر قدر من الناس يتورط في ده، كل الناس يبقى همها الشعب، بس دايما الناس سبحان الله احنا برضو ما بنفهمش الموضوع غير لما يبقى واضح، فواحد يقول لك يعني هنعمل ايه بالظبط، فتقول له شعب الايمان، يعني اعمل ايه بالظبط، يعني البر والديك، يعني اعمل لهم ايه بالظبط، فاهم خلاص، فانت مصفوفة بر الوالدين رحمك الله. في دليل لطيف جدا، دليل نماء، فين دليل نماء؟ دليل نماء من الرضاع الى الجامعه، دليل تربوي، هو عامل ايه كل الحاجات الاخلاقيه والكيميائيه وبتاع ماسكها مفتتها في مصفوفة اللي عاملين ده تربويين، جماعه تربويين فيهم عرق لطيف وعرق وحش، بس الجانب اللطيف اللي بيعملوا ان هم ايه اي حاجه غير قابله للتفتيت، التفتيت فيما يبدو للناس بيفتتوها، يعني تقول له ايه انا عايز اؤمن بربنا، لك تعال الايمان بدر روح فتتالك، عامل لك مصفوف شعب الايمان، انا ده يعني ده لغه تربويه اللي احنا بنتكلم بيها، تقول له انا عايز ابني اعلمه حسن الخلق، تعال لي راح كاتب لك ايه مصفوفة حسن الخلق، يقول لك تعمل ايه كل سنه عشان يبقى حسن الخلق، انت فاهم هو بتاع تربيه مهمته ايه، بتقول له انا عايز اعلم ابني حسن الخلق، هنعلمه له فين يا حاج، في بيئه تربويه في مدرسه، ايه اللي اعمله له واحطه في كيف مناهج وادربه عليه عشان يبقى عنده حسن الخلق، خلاص كده، فهو عشان كده الجامعه التربويه بتاع التربيه مفيدين في ده في التفتيت، انا عايز المجتمع يصلح حاله، يقول لك ايه يصلح الناس لو عادت الى الله عز وجل، ماشي ما احنا عايزين نعود الى الله، انا توب يلا نعود اتوب ازاي، فتوب قول كلام يعني تنعقد عليه اليد، خلاص زي ما واحد يقول لك ايه يجب انه جاهد، ماشي لما نيجي نفتت يطلع الكلام ايه منسوك، عايز حد يعلم لغه عربيه، بعد ما يتعلموا لغه عربيه وديهم يتعلموا فقه جد، بعد ما يتعلموا فقه جد وروح يتنيلوا على عينهم يتعلموا بدني، بعد كده حد يعلمهم فقه عسكري، بعد كده حد يديهم فلوس، بعد كده حد يقبض عليهم ندرب غيرهم وهكذا، اللي هو ايه مجموعه مجموعه وراكم وراكم خلاص، وهكذا نفس الحكايه، انا عايز حد اي شعب مش عارف ايه في التقوى والاخلاص، واحد يقول لك الاخلاص بقى نعمل ايه، عشان كده سبحان الله ودي ما التميز الطرق الصوفيه، طرق صوفية حافظ الله عز وجل بيها قدر كبير جدا من الإيمان بسبب تفتيت الصوفية في الأصل تربويين، فبيعمل إيه تقول له نعمل إيه عشان أبقى مؤمن عالي الإيمان، يقول لك إيه صوفية، يقول لك إيه الدرجات المقامات، يقول لك إيه ده مقام كذا وتقول ذكر كذا خلاص، تعرف وتنكر بقى، تعرف وتنكر بقدر علم صاحب الطريقة أو كذا، عشان كده دايما معظم الصوفية لما يكونوا على الجادة يعني أشهر الوظائف المشهورة ما بين الناس إيه؟ عارفين وظيفة؟ وظيفة مجموعة أوراد وأذكار مرتبة بأعداد معينة، فواحد يقول لك بس ده في قدر بيبقى من ابتداع، ليه؟ لأنه بيسمي، عشان كده أشهر وظيفة، أشهر وظيفة وظيفة الوظيفة الزروقية، الشيخ أحمد زروق ربنا يرضى عنه المالكي، الوظيفة الزروقية بقى ميزتها إيه؟ الزروق كان فقيه، فقيه واصولي وبتاعه ليه نقد شديد جدا للتصوف، هو نفسه عشان كده اجل كتب نقد التصوف هي كتب الصوفيه، ليه؟ لانه صعب، في ناس صعب ينقد التصوف من خارجه، بلغه التصوف يقول لك من ذاق عرف، في واحد في حاجه مش هتنفع تنقدها الا لو انت عارف هي دي بتعمل ايه في النفس الانسانيه بالظبط، ففي احيانا بيجي حد عند اصل صحيح وروح حاسه بالرغم ان هو لو مارس المساله هيحس ان ده ما يدلغيش ولا حاجه، ولو فقيه هيبقى عنده اتساع في الرؤيه وبتاع، فشوفوها يعني هي طبعا موجوده مشروحه، الشيخ محمد حتى كان بيشرحها، الشيخ محمد سيد الحنبلي لطيفه جدا، ليه كلها مرتبه، هو عشان فقيه واصولي ومحدث وبتاع، فهي كلها الاذكار السنيه فقط، يعني كلها الاذكار الوارده في السنه فقط خلاص، والترتيب لا باس به يعني ده ما حدش يعترض عليه، لان هو في الذكر مطلق اصلا فمأمور به خلاص. والمقدمه اللي قايلها في الاول مقدمه لطيفه مختصره بس اللي هو ايه واحد يقول هو ينفع تجيب ذكر بسند ضعيف ينفع تسمي اعداد ينفع المساله دي فقهيه خلاص. هو قايل مقدمه منهجيه ممتازه ومرتب الوظيفه الزرقيه خلاص. الشاهد اللي احنا اللي جرينا الكلام ده ايه ان هو انا بقول لك عايز اخلص اعملها ازاي دي فالسوق يقول لك ايه تراقب كذا وتعمل كذا وتعمل كذا. في واحد يقول لك ايه انا عايز اسماء الله الحسنى تعبد الله عز وجل الحسنى باسماء الله الحسنى ازاي فده كلام عام. لو قال لك ايه بص عشان انت تعبد اسم الله عز وجل المنعم واحد تذكر نعم الله عز وجل تذكر نعمة الله عز وجل في البصر والبدن انت بتديني ايه منهج تربوي. ولكن تعرف وتمكن في التراث الصوفي كله في حاجات بتبقى دقيقه جدا وعشان كده احنا معظم الكتب التربويه احنا بندرس تربوي معظم الدراسات اللي بتبقى جاده جدا وقيمه جدا وفيها اجتهاد بالمعنى. واحد يقول لك ايه احنا دلوقتي على منهج التربويه الغربيه عايز اعمل يا مولانا منهج تربوي ياخد الطفل من هو صغير اطلعه مؤمن وحافظ للقران ومعظم شعائر الله ومجاهد واعملها ازاي دي فتلاقي ايه يروحوا للتراث الصوفي وياخدوا منه فتته فبيطلعوا بنتائج يعني فوق الروعه. يعني حد كان مره واحد رايح على شيخ الاسلام ابن تيميه الحنبلي عامل دراسه اسمها الاهداف السلوكيه الاهداف التربويه والسلوكيه عند شيخ الاسلام ابن تيميه مسك كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في كله. هو شيخ الاسلام ابن تيميه على يعني في ناس وان كان شهرته ان هو يعني في ناس يعني يقول لك ان هو ضد التصوف وكذا وان كان هو صوفي يعني هو قادري في الغالب على طريقة عبد القادر الجيلاني تلاقي الأهداف طلع من كلامه الأهداف التربوية السلوكية اللي تتعمل اللي ينفع تحطها في منهج التربوية. في ناس كده عاملين كده مع الزرموجي صاحب كتاب تعليم المتعلم طرق التعلم. في ناس كده عاملة مع ابن خلدون وابن الأزرق. في ناس عاملة مع أبو حامد الغزالي. طبعا أبو حامد الغزالي عامل أيها الولد وعامل الإحياء وعامل معيار العمل وعامل معيار العلم. طبعا أبو حامد يعني هو من هو. في ناس عاملة في المحاسبي الحارس. في ناس عاملة مع زروق احمد زروق المشهور زروق يعني انا من اكتر اعلى من اكتر الناس اللي انا يعني بحبه جدا في لين هو على يعني عشار. وهي ميزته ان هو فكلامه يعني حتى كطرق كتبه اعانة المريد و ايه اعانة المتوجه المسكين تلاقي الكلام ايه متصفي يعني ما هو راجل بتاع فقه واصوله بتاع فالكلام بيبقى مكتوب يعني بالمقاس بالمزورة زي ما بيقولوا يعني خلاص. فالجماعه بتوع التربيه اللي احنا بنقوله ده تفريع على كلامهم بس على نطاق مجتمعي يعني تربيه مجتمعيه يعني ازاي هتحوله اهو ده بعد كده احنا قلنا ايه الاول توريط الصالحين تشبيك الصالحين بعد كده المحافظه على الصالحين بعد كده فكره تاسيس مؤسسه صالحيه الصالحه اللي هو ايه عايزين مؤسسة قائمة على تعليم اللغة العربية للأطفال. عايزين مؤسسة للياقة البدنية للنساء. عايزين مؤسسة للياقة البدنية للأطفال. عايزين مؤسسة لتعليم اللغات الأجنبية. لأنه هيطلع لنا إيه في الشعب هنا هيطلع بقى حاجات غريبة. بس طبعا إحنا عشان الكلام ده نمسكه على أيدينا المصفوفة دي عايزة تعمل بجد يعني إيه نقول للناس مانيول ونعمل لهم واحدة كاملة متشرحة ونقول لهم إيه هذه المراجع عايزين نملى الاكسلايه بحيث في الطلع الجايه ان شاء الله يبقى عندنا مثلا خلصنا اول 10 شعب بعد كده اول ما ممكن بعد كده نعرضها على كذا حد. انا الفكره قلتها كذا حد ولقت قبول يعني فممكن نعرضها على ناس تربويين ناس بتوع علم اجتماع وبتاع لو طلع بعد كده ايه نهرب بره مصر بقى نطبقها في اي حته. طبعا احنا بنقول ايه انه ده برضو مش بمزاجك الهجرة تاخد الأحكام الخمسة ففي هجرة محرمة ما ينفعش تمشي وفي هجرة مكروهة وفي هجرة مباحة وفي هجرة مستحبة وفي هجرة واجبة. فواحد يقول لك لا أنا زهقت من البلد دي هو بمزاجك. مش بمزاج الهجرة مش بمزاج الناس الهجرة حكم شرعي ممكن تبقى الهجرة محرمة أصلا ممنوع على ما تمشيش على حسب حال الشخص وعلى حسب هو رايح فين وكده خلاص. لو حد عنده أسئلة أو تعليقات في ما قلنا يتفضل مشكور. ساعة كام اخونا؟ مين؟ بس بالنسبة للغة العربية. أيوة. هو اللغة العربية طبعاً كمهمة وكلام كله تمام. الناس تيجي في الشرح. شوف يا أخي. شوف طلعت إزاي يا أخي. لا. يعني هو ده. عشان عارف الفرنسي اللغه العربيه اللي يكفيني ما هو دي بقى الفكره. سؤالك حلو قوي. ايه اللي يكفي الناس دايما بين طرفي بين بين امرين بين يعني بين غلوين تفريط وافراط. ففي واحد يقول لك ايه انت تعرف لغه عربيه انت عشان تجاهد؟ لا ما اعرفش ما تجاهدش ما ينفعش. واحد يقول لك خلاص ادرس نحو متخصص ده لا يلزمك. امال ايه اللي يلزمك؟ لا كل وحده يلزمها قدر قدر. في واحد مثال عشان تفهم هو سؤال يعني على المحك يعني. في واحد اسمه احمد السمرقندي احمد الحدادي السمرقندي حد قديم يعني كان لي عامل مدخل للتفسير كتابين مدخل للتفسير وبداية التفسير كان بيقول ايه انا بقول لك اتفضل انا بقول لك لازم تتعلم لغة عربية عشان تفهم كتاب الله. فهل يفهم من الكلام ده ان انت ما تقرأش كتاب الله الا ما تعلم ايه عربي؟ احنا بنقول لك لا ما يحصلش كده. طب امال انا عايز افهم بس اعمل ايه؟ على الاقل تفهم الحاجات اللي بتقوم بيها صلاتك الاول. فانت عايز تتعلم قدر من العربية اللي تفهم بيه الفتح لان الفتح ايه بالمصفوفة اهو حلو. اسم حضرتك ايه؟ عبد الله. ايه ماشي يا ابو حجازي كليه ايه؟ هندسه. شو بتاع هندسه برضه؟ انا مثلا انا عايز اصلي صلاه فطلع في الصلاه عشان تقيم الصلاه لازم ايه؟ لغه عربيه. ايه بقى اللغه العربيه اللي تقيم بها الصلاه؟ ايه الاركان الصلاه؟ اركان الصلاه اركان الصلاه عموما. فانا بقول تكبير فانت لازم تعرف الله اكبر ايه اللي بيسموها. عشان كده احنا يا ريت لو تقدروا تحضروا معنا للمحاضره اللي جايه بتاعه اللغه العربيه اللي قبلكم هنتكلم عن اللغه العربيه والعلوم الشرعيه. يجب عليك فهم اذكار الانتقال والتسبيحات معناها ايه والا انت تكون بتقول حاجه انت مش عارفها خلاص. ويلزمك فهم الفتحه اللغه العربيه. طب يلزمك اي احمد السمرقندي الحداني يعمل ايه؟ جايب الفتحه يقول لك في الفاتحه 9 ابواب الابواب النحويه اللي تفهم بها الفتحه وغريب القران كذا ومش عارف ايه هو كده يكفيك خلاص. عشان كده احنا دايما بنقول في حد يقول لك ايه ورا عربي احنا نخلص الاجرميه وبعدين قطر الندى وبعدين شذو الرزاه وبعد كده الالفيه وبعد كده نرجع عشان نعمل ايه عشان نجي. لا انا ما بقولكش كده. لو واحد تاني فقيه هيبقى فقيه في المساله لا يلزمه ايه مساله اوسع اوسع وهكذا. عشان كده هي المساله ايه مثل المصفوفه ايه ان هي ايه على عاده التربويين كل حاجه يروح عاملها لك ايه مستويات. يعني انت بتقول انا عايز اتعلم لغه انجليزيه السؤال بنقول لك ايه عشان ايه فتقول لي والله انا داخل كذا فبقول لك يكفيك المستوى السابع صح كده. واحد يقول لك ايه انا هعمل ابقى في ثانيه ابتدائي يكفيك المستوى الثاني صح كده. تقول لي انا احضر ماجستير في الهندسه فبقول لك تجيب لي سكور كذا في الايلت صح لا؟ تقول لي يا عم انا هندسه انا مالي بالانجليزي مش لازم تقول احنا بنقول كده بدا. انا عايز اجاه يلزمك قدر ما تجيب سكور اتعرف والله انا فكره حلوه نعملها ايه جي ار اي وجينات بس نعمل ايه اسلاميك فيرجن لا ايه اسلاميك جينات اسلاميك جي ار اي. عايز تعمل ايه اجاهد عايز ايه تقوى عايز ايه اسكور 3 في الايلت خلاص. هو ده نفس الحكايه يلزمك قدر من العربيه ولا بد مش هتصرفص خلاص. طبعا لما يبقى تواجد مجتمعي لا يبقى ما انت عايز حاله يعني ايه يعني انا عايز مكان بيعلم العيال لغه عربيه يعلمهم احكام تجويد خلاص. وانت بقى تقول انت مين فانت تقول لي والله انا بتاع هندسه يلزمك سكور ما يقلش عن 5 في الايلتس. تقول لي هعمل ماستر مش اقل من 7 انا معايا 5 ما يلزمش ما ينفعش مش هما بيقولوا كده؟ ده اوجب في دين الله. في كتاب الاخلاص انا كنا بنقول حاجه على الاخلاص في كتاب لطيف جدا اسمه الاخلاص الاعمال والنيات اسمه ايه بتاع عمر سليمان الاشقر الاخلاص والنيات عمر سليمان الاشقر. الكتاب ليه كتاب اسمه كان ايه وقصد المكلفين الجون في كتاب برضو اكتبه انت احمد بالذات اسمه فروض الكفاية هتلاقيه عند الشيخ محمد في البصائر لانه ده بيقعد للفكر في فروض الكفايه لانه على خلاف عليها خلاف ضخم عند المذهبيين. بيقول ايه مقاصد المكلفين جزئين، دي رساله الماجستير او الدكتوراه بتاعته اسمه الاخلاص والنيات. كتاب هو كتاب رائع عموما، لكن في نقل جايبه في اول صفحه كده عن واحد من السلف القرون الاولى يقول لو وددت ان قعد رجل على كل باب يعلم الناس الاخلاص والنيات. واحد يقول لك يعني علمها له ازاي دي؟ هو ده في حاجه لازم تتفتت. يعني يقول لك انا اخد لك خد نيه، لا ما تخش النيه. انا خدت نيه ان اروح التدريب، مش دي النيه، ده اللي انت بتقوله ببقك. والا الراجل قال له فيما كنت قال قتلت فيك حتى المجاهد اول ما تشعر بهم النار، فربي عز قال له ايه بل كذبت. فهو الفكره في ايه؟ ان هو متوهم لغايه ما يلقى الله عز وجل ان هو كذا، مش دي النيه، النيه حاجه ثانيه خلاص. فعايز حد يعلمه النيات والاخلاص في العبادات والاعمال وبتاع. عشان كده دايما في شرح حديث انما الاعمال بالنيات يقولوا ايه حديث ده ثلث الاسلام او نصف الاسلام. يقولوا لنا نصف الاسلام لان كل عمل عمل ونيه، فهو الحديث ده نصف الاسلام. عشان كده الشيخ عمر سليمان حط الكود دي في اول الكتاب، والماجستير كامل كتاب مجلدين بيتكلم في اسمه الاخلاص والنيات، جزء اسمه الاخلاص وجزء اسمه النيات. العفاري أول كتاب اسمه تعطير الأنفاس من حديث الإخلاص، وكتاب لطيف، بس الثاني أكاديمي منهجي بتاع فقه، عايز حد يعمله تربوي بقى فتشه يقول لك إزاي تعلم الطفل تعلم المجتمع عموما. هو يبقى ده خلاص. حد لو عنده سؤال أو تعليق أو تعقيب أو انتقاد أو اعتراض. يمكن الفترة دي بعدها دائما بيبقى فيه سؤال اللي هو اصلا اول سؤال في المحاضرة ماذا بعد، اللي هو كل واحد بقى بياخد الكلام ده ويدخل مع نفسه وبعد كده مفيش حاجة، فبيجي له جوع على الاحباط اعلى من اللي كان قبل كده. فهو الفكرة هل ممكن تحويل ان احنا والله طب ما تيجي نتجمع على حاجة نعمل حاجة في اي شعبة بتسمع في شعبة جزئية، المهم في الاخر نبقى طلعنا في منتج ماشي. والافكار المتاحة حاليا في كذا حاجة، انا عن نفسي مثلا هشام بقاله فترة مثلا ركز في الموضوع ده، في كذا حد احمد مرمى جاي مخصوص عشان قصة في كذا حاجة. يعني نطلع بقى نحط المجهود ده في حاجة، يعني خلاص في ناس دلوقتي تأسس عنها نسبيا في مصر التطرف عايزين نرعاها. الفكرة من دايما يعني لو نتكلم عن الموضوع ده بقى as a business wise مثلا حوله قال لك على طول يعني اسلامك ستارت اب. والله يا جابوا حلو، انت جبت لنفسك، انا كنت نسيت احيل على هذا الكتاب أمة فكرنيش عشان ده بيحز في نفسويتي قوي. في تكليف لحضراتكم. مش تكليف يعني عشان حد بس تكمل عنده الصوره، في كتاب اسمه امه الشركات الناشئه عن الجماعه الافاضل اليهود، امه الشركات الناشئه. السؤال بتاعنا بقى الكلام اللي احنا قلناه ده شكله حلو يبان كده شكله حلو، بس دايما الاجانب بيقولوا ايه الشيطان يكمن وطواصي بيتعمل ازاي. فانا حد من اولادي الاعزاء اظنه ابني المجتهد الطبيب يحيى عكشلي كورس او كمشلي كورس او افشلي كورس من صفر، قال لك دليل المبتدئين لتفعيل الدين. حلوة والله ينفع دليل المبتدئين لتفعيل الدين، حلوة دي خلاص. اسمه مارشال جانز، كان مستشار لأحد رؤساء أمريكا يمكن، عامل كورس اسمه أورجنايزينج، كيفية صناعة تشكلات اجتماعية تحمل قيمة رسالية. كورس فيديو بقراءاته بتكلفاته، في الآخر في بروجكت تتخرج تتمسك تنجيب غيرك وعجز. كورس كامل موجود معنا بإحالاته، لا حد عايز يقرأ حاجة وإن كانت ترجمة ركيكة، حد ترجم اللي هي الملاحظات بتاعته للعربية، الشباب من الأردن، ما يمكن ترجمة مش حلو قوي يعني. مارشال جانز كورس اسمه اورجانيزنج هو موجود الكورس على الانترنت بس احنا موجود معنا الكورس كامل بقراءاته متقسم على الاسابيع بكل حاجه بس عايز حد انجليزي الانجليزي بتاعه شو كويس شويه لحظه واحده في واحد اظن اسمه الغرياني او اظن الغرياني ليه كتاب عن صعب الايمان ايمانا وعملا او يعني هتلاقوه في عالم الادب رجاء كله يعني كتاب صغير جدا الشيخ ليدي في النفس ده مش بالتصور التفصيل اللي احنا عايزينه بس يعني يكاد يكون ما فيش غيره بالفكرة دي الشيخ ليدي معاصر عامل شعب الإيمان فتتها للوظائف ايه الوظائف بتاعت شعب الإيمان فانتوا لو رحتوا عالم الأدب او نماء هما الاثنين في نفس المكان في ألمانيا به صار ألمانيا به في المعرض قولوا له ما كتاب شعب الإيمان بتاع الغرياني كتاب صغير تفتيش شعب الإيمان لوظائف وظائف عملية فده مع مارشال جونز مع شركة مع أمة الشركات الناشئة ممكن يبقى إيه دليل المتطرف الصغير بس احنا قلنا ايه الكتاب الاسم الاولاني دليل المبتدئين لتفعيل الدين ولا تفعيل كده كان صح ده والله حلوه والله اللي عامله مصنف ده كان ليك سؤال هو غير المسلمين بيقولوا انا عايز اتكلم على الصفه الفرديه ان هو كل واحد لوحده ده قبله عشان كده في شعب الايمان ما هو مش بمزاجك واحد يقول لك ايه ما تيجي نصلح المجتمع لا ما تصلحوش ليه لان في شعب 24 اعمال القلبيه يعني انت تروح تشوف تستلف من حد من زميلك تجيبه مثلا اعمال القلبيه بتاعت دكتور الشيخ خالد السبت تروح تجيبه اعمال القلبيه بتاعت صالح المنجد الله ربنا يفك اسره يعني شوف لك شعب حد شارح اعمال قلوب في الايمان اولا فكيف نبدا به بتاع الهلالي صالح الامه في علو الهمه شوف كل الشعب الايمانيه القلبيه الفرديه نظرة النعيم يعني القصد ان ده زي السؤال بتاع بشمهندس ان هو لا دعوة يا اخوانا كل الناس تتعلم لغة عربية ايه بريد القدر سؤالك في محله اللي هو بقاني قادر بالقدر اللي يصلح هذه الشعبة اللي انا شغال فيها عشان ما تقعدش تقول لي ايه كان في حد من الصوفية يقول ايه الناس تتعلم العربية يقول لك انا بتعلم العربية عشان افهم كتاب الله وتلاقي قاعد في العربية دي مش طالع من العربية طب يا عم عايزين ننتقل لكتاب لما دي في الاصل في الاول في الاخر علوم اله خلاص فكان يقول ايه يقول مكب على النحو ينحو به ليسلم في قوله من خطل يقول اقوم زيغ اللسان فهل لا يقوم زيغ العمل يعني هو انت بتعلم نحو ليه عشان النحو لا عشان افهم به كتاب الله عشان عشان اعمل ففي الاصل الهدف ايه عشان الصحابه كان ما تلاقوهمش ليهم كتب فتح أرض نشر الدين يعني هو صحابة أعمال في كتاب لو يريد تجبوه لأنه بعض بيبقى مش قليل في المعرض اسمه طلاب عمل لا طلاب علم طلاب عمل لا طلاب علم طب صغير بس حقنة ممكن تسألوا عليه في السلام وممكن تسألوا عليه في دار الفكر في 19 اسمه طلاب عمل لا طلاب علم أظن دار الفكر كم من سؤال والفكره برضو احنا وصلنا في حاجه انا عايز اطلب شعب الجنان انا عايز اربطها مع ارض الواقع واولوياتها الغرياني كل واحد شخصي الغرياني هيساعدك لا انت تروح لعالم الادب تقول لهم هاتوا كتاب بتاع شعب الايمان انا ممكن طبعا يعني ممكن افتكر لك اجيب لك العنوان بس طيب عايزين يبقى في نعمل حاجه معلش انا شايف اصلا يعني قبل لما نعمل حاجه ايوه انا شايف دلوقتي احنا ما شاء الله حضرتك قلت الدوره دي ال 51 واكيد حضرتك اخر محاضره مثلا كل دوره تتكلم عن الموضوع شعب الايمان لا ده بعد 40 دوره تم تفعيل ده احنا قعدنا فيه يعني في اول 15 مجموعه كانوا بيطلعوا مكتئبين بس احنا كنا بننكد عليهم وما بنقولهمش من الفيدباك اللي جه منهم قال لك اتبسطت انت كده نعمل ايه قال لهم لا ما هو انتوا مش عارفين تعملوا ايه قال لك لا اول مصحف ما عارفين نعمل ايه فبدانا نعمل محتوى نناقش فيه الحاجة العملية. وكنا طبعا في حقبة معينة كنا بنعمل جلسة، كنا بنعمل بروجكت مشروع تخرج من الدورة دي، تقول لنا مشروعك ونناقشك فيه ونوديك على هيئة كنت أسس اسمها تأسيس تساعدك ازاي تفعل المشروع ده وتجيب له دعم مالي وبتاع. كنا بنعمل كده بس يعني بس مؤخرا بدأنا نحدد وضوح الموضوع الإكسلية. الإكسلية دي في الأواخر كده، مع طبعا احنا افكارنا بتتطور ورؤيتنا بتتحسن واسئله الناس، انتوا اسئلتكم على فكره بتفرق معانا جامد جدا، اللي هو ايه دي الناس فبندور لها على ده. خلاصه حتى الان الاجابه على الاسئله الاخرانيه كم سؤال دي خلاص يعني انا بعد ما اعمل دور اشرح الكلام ده واقول له والله في بقى ادي يعني ما استناش كل مره والله احنا كذا وفي يلا بقى عايزين نكملها عايزين نعملها. طب هنقول ازاي هنبدا؟ ما انا اقول لك حاجه، ما تنساش ان احنا فعلا انت يعني الدوره دي جزء من تفعيل محتواها هو الناس فعلا. يعني الدوره دي انا لما بديها كانت خمس محاضرات بس، بعد كده بقت 8 بقت 10 بعد كده في محتوى. فهو اللي انت بتقوله هو فعلا ده جزء اضطراب بعد كده، بس يكون خلاص في شيء تمام. يعني على الاقل بعد كده ممكن كل دوره يبقى في حاجه طب والله عايزين نتكلم كل ده بتاعنا قصدي يعني نبدا يعني لما يكون في حركه بعد دوره ان شاء الله تليها شديده في الناس فعلا بتستعد ان في حركه معينه لازم يكون مش لسه بقى عايزين نكمل اصلا. على حسب الطبيعه يعني احنا جزء من الدوره دي في الاصل ما كانش هي دوره عمليه، هي ما كانش في الاصل دوره عمليه، بقى مع الضغط بقت دوره عمليه او بتدي خيط عملي. ففي الاصل كان توعوي، يعني انا عايز اغير افكارك وبعد كده جزء الاكبر عليك انت تشوف اللي احنا قلناه ده ينزل في الواقع ازاي. لما نلاقي الموضوع محير جدا واحنا بيتراكم عندنا اسئله مع تغير الواقع، الواقع برضو بيتغير بسرعه شديده جدا، فطرح علينا فكره ان هو لا ما ينفعش نسيب الناس كده، لازم نديهم ايه حاجه عملي. وبعد كده حاليا دلوقتي السؤال اللي طرق في اخر خمس دورات مثلا السؤال بتاعك ده، يعني انت الشخص عايش بيبقى على حاجه. طبعا في اسئله واضحه يعني هيتعدل، يعني في احنا بنحاول نعمل ده اللي هو اللي انت بتقوله ده ان هو ايه مانيوال، يعني انت هتفهم كلامي لما اللي هو بتاع شركات ام الشركات الناشئه ان هو ايه عارف الميني ام بي اي بي ام بي اي بي ام بي اسلامك بروجكت مانجمنت اسلامك سوشيال بروجكت مانجمنت حاجه كده اللي هو ايه اختصر الادوات زي مارشال جانز كده. مارشال جانز برضه طلع نزل مش مسلم ومصفوف شعمي مش عنده، هو بيقول لك تعرف تنتفع دي فين؟ لما تخش جوه المصفوفه في حاجه فرعيه اعملها ازاي دي؟ هو يديك تولز كتيره جدا، بس احنا برضه عايزين حاجه فت مع تصورنا العام ان هو في لا اله الا الله وفي امه وفي شعب ايمان، وشعب الايمان دي في حاجه قلبيه وحاجه تربويه متقاطعه مع حاجه عمليه مع حاجه ماليه، يعني في قدر ما من الخصوصيه بتاعه المسلمين. لكن يعني وانا مرتك انت معانا خد اسم الراجل ده وبطاقته تجيبه معاك. هو هي حته مثلا الفلاني تخصصه كذا، هو الطبيعي ان كل واحد يدور في الدائره بتاعته، الدكتور يدور في حاجه طبيه ويعمل اشراقه بقى ويعمل يشتغل في المنطقه دي مثلا. ابني ده المورطينه في الطب مطرب ده مش مطرب، ولا ان كل واحد يبدا يتحرك يشوف والله طب في حاجه مثلا حاجه ليها علاقه بالتعليم، وانا ماليش يعني الاصل ان انت بتدور الاصل الفردي، الاصل فردي، لان انا مش هعرف اعمل دايما احنا بنقول ايه احنا عايزين نعمل فريق نكسب بيه برشلونه. حلو كده، ده متاتي ممكن عقلا فلو احنا عايزين نعمل كده هنعمل ايه؟ ملوش اي كلام معنى كلام عن التخطيط والاستراتيجيه لو احنا ما عندناش لعيبه مميزين في كل موقع. خلاص بعد يقول لك خلاص احنا نمسك كل واحد يتدرب لوحده، ما فيهوش اي معنى ان انت تدرب واحد على مهاره فرديه بدون اي ربط باللي احنا هنعمله في المجموعي. عشان كده شعب الايمان لما حد يوضع حاجه، عشان كده احنا بنقول ليه المصفوفه مفيده، ان هي منعا للايه للوكلوك اللي هو ايه يا مولانا ده تصور الهي يعني احنا ده اعتقاد بالمعنى ان هو رب العزه تلاقيها متقسمه حاجه ايماني وحاجه فرعي وحاجه في دايرتك الصغيره حاجه في دايرتك الكبيره وحاجه وده جزء من اللي احنا بنعمله في المصفوفه ان هو عرض شعب الايمان بالطريقه اللي تقدر تقول ايوه ودي على فكره كانت واضحه في الكتابات القديمه بس اللي كان بيكتبها فقهاء ايام ما كان الفقيه بيسال على اصلاح المجتمع يعني لو حد عايز يقرا بس هي طبعا مش ماسه بالمجتمع بتاعنا فقيه سال على مشكله عصره بس طبعا كانش الموضوع يعني ما كانش باظ زي كده فتلاقي وثيقه غث الامه رئيس الأمة كانوا يبدو ان استفحال خلل صوبي في وقت المقريض فكانت كتاب غفت الأمة كتاب الغيافي تعجويني كتاب مبيد النقم ومعيد النعم معيد النعم ومبيد النقم بتاع الإمام السبكي وده مجتهد زي اللي احنا بنقوله ده بالظبط سأله تفصيلا فقهيا بس الجان بيتكلم على يعني تطبيق اللي احنا بنقوله ده على وقته على وظائف وقته حتى منهم وظائف اداريه وبتاع ده عايز يتطور يعني يتمسك ويطلع منه كلام اظنه يعني ممكن يطلع المانوال اللي انت عليه ده بس احنا يعني احنا بنسد المقارب يعني الكل طبعا احنا وعينا بيتطور مع الوقت في حاجه احنا بنبقى مشكله حاسين فيها فبنقول للناس تأصيل تاريخي ليها فالناس قال لك خلاص احنا فهمنا التأصيل التاريخي ممكن تضيف احنا نعمل ايه على المستوى الفردي فاحنا نضيفنا جزء كده وبعد كده ممكن تقول لنا نعمل ايه على المستوى الجماعي وبعد كده في ناس فهمت ان ده ضد ده فبنقول لهم يا اخوانا ده لعيب كورة هنسكنه جوه فريق فما ينفعش تدربه على اساس ان هو مش في فريق فتقول له النجاة الفردية ما نسي النجاة الفردية والمجتمع ده شعب الايمان 30 منهم 30 او اكتر اجتماعي وما ينفعش تقول له احنا نصلح حال الامه يا مولانا ده البني ادم اللي يصلح حال الامه ده يعرف تجويد يقول لك بقول لك عايزين نصلح ما يتنيل عينه يدرس التجويد الاول ده مش هاخد منه وقت على فكره يعني ايه اللي هو السؤال بتاع ايه كله بقدر الحاجه يعني ايه دايما كانوا بتوع التبليغ ليهم كلمه كويسه جدا التبليغ ده كان يقول لك ايه عموم الهم خصوص تكليف يعني كلنا احنا مهمومين بهم الامه لو احنا كلنا تهمنا بهم الامه الامه تفضل مهمومه ليه ما فيش حد بيعمل حاجه بعينها انت هتعمل ايه انت واحد يقول لك انا هكتب كتابه سريعه على الكيبورد دي وظيفتي ها ده لا يمنعه ان هو يتعلم تجويد ويصلي ويقوم ليل ويحفظ قران ويتدبر وخوف ورجاء وتقوى وكل ده بس احنا لما نيجي نكتب كتب الفقه وكتب الصلاه عايزين حد بيكتب كتابه سريعه صح كده عايزين واحد بتاع كاميرا عايزين واحد بتاع لوجيستيك وعايزين واحد كده بس انا هدربه كل واحد لوحده لدرجه ان هو احنا مش هنعمل حاجه مجتمعيه ولا حاجه واحد يقول لك ايه انا هدرس الاداره انا هدرس ام بي اي ماشي ام بي اي دي اداره احترافيه بس احنا عايزينها تفت مع شعب الايمان يعني برضو الموضوع عايز اللي هو قدر الاجتهاد بما تناسب معانا احنا لكن ايه مين فلاشه وطاجن مكرونه سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك